وحفظوا المتون في كل فن وعيد حتى أتقنوه. بعد ذلك إن شئت أن تنسى هذا المرض فانسى، يعني بعد 5 سنوات 10 سنوات لا بأس أن تنسى هذا المرض. لماذا؟ لأن حفظه وفهمه يعني جعل هذا الفن فيك سليقة، خلاص يصير عندك ملكة في هذا الفن، معليش تنسى ولن تنسى لكن معليش تنسى. فأنا أضمن لك هذا، الإنسان عليه أن يحفظ، من أراد أن يحفظ بها ومن لم يريد فلا بأس عليه. المهم الإنسان يطلب علم لاعتباره وسيلة من وسائل الثبات على العلم أو على الدين وعلى طاعة الله. الإنسان هذا الطريق الإنسان يثبت، لكن هناك قائمة فرضتها فيها أسماء من يريد الحفظ، فهؤلاء يحاسبون حسابا عسيرا، لا بد من الحفظ اللي يكتب اسمه. فلا يلومن فلن يلومن غضب، لابد الإنسان يكون من خلال 100 طالب 50 طالب يخرج منه طالبان 2 يضبطان ألفية النحو وشرحها، فهذا فيه نصر كبير. يعني الإنسان عليه أن يحفظ ويحاسب على هذا الحفظ، ويطلب منه عرض هذا الحفظ محفوظاته كلها من باب وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، وباستطاعتي أن ألقي الدرس ثم أنصرف ولا شأن لي. مع ذلك نحن نعلم في وقتنا، في الوقت الذي كنا نطلب احنا فيه هذا العلم، كنا نود أن يحرصنا شخص، كنا نود أن يضع هذا علينا شخص معين، ولو أن يلجأ أحيانا إلى الضغط معليش، كنا نود هذا ولم نجد. فإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي وفق إليها. نبدأ إن شاء الله تعالى أولا بالتعريف بالإمام بن مالك رحمه الله، وهذا من باب أن نعرف للناس قدرهم وشأنهم ونحيي مآثرهم. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من بين علم ينتفع به. وهذا العلم هو الذي بثه الإمام ابن مالك، كان يطمع من ورائه أولا التعليم، ثانيا الأجر العميم إلى يوم القيامة، ويريد أن يصل الأجر إليه. فكذلك يريد أن نذكره ونترحم عليه، يريد منا أن نذكره ونترحم عليه وندعو له بالرحمة كلما قلنا قال ابن مالك رحمه الله. فلا شك أن هذا الأمر مطلوب لذاته. ابن مالك هو أبو عبد الله جمال الدين، أبو عبد الله كنيته، جمال الدين لقبه. أما اسمه هو النضر، قال محمد، محمد هذا هو اسمه. إذن كنيته أبو عبد الله ولقبه جمال الدين واسمه محمد، محمد نعم طبعا هذا لأنه اشتهر، مو بس اشتهر ولكن دائما في التعريف ترى مثلا يقولون عن أمير المؤمنين عمر وغير ذلك، لقد يقدمون أحيانا الألقاب ويعتبرون الكلام استؤنف بعد ذلك، قال فلان ثم يذكرون الاسم على أنه ابتدأ الكلام من جديد. محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ابن مالك، ابن مالك الجياني، الجياني رحمه الله. وهذه النسبة هي نسبة إلى بلده الذي ولد فيه، جيان، جيان من مدن الأندلس الوسطى، من مدن الأندلس الوسطى. ولد رحمه الله في عام 600 على الصحيح، في عام 600 صلى منهم من قال ولد في عام 601، منهم من قال 602، لكن الصواب وما ذكرناه أنه ولد عام 600 للهجرة. أما نشأته رحمه الله فقد نشأ في الأندلس وقضى فيها باكورة صبان وشبابه. وفي تلك الأيام تعلمون أن الأندلس كانت في فتنة عظيمة من جراء الحروب الطاحنة التي كانت تدور بين الصليبيين والمسلمين. ف

شيخ ابن عقيل. وشروحه للألفية ثلاثة، شروح الألفية ثلاثة أنواع. النوع الأول يسمى بالشرح المرتب بعد المتن، الشرح المرتب بعد المتن. شو معنى هذا الكلام؟ أي يأتي الشرح بعد المتن، يعني يذكر لك المتن ثم يبدأ الشرح. وهذا طريقة مؤلفين شارحنا نحن ابن عقيل رحمه الله، طريقة إبراهيم بن محمد بن قيم الجوزية رحمه الله. فابن قيم رحمه الله كان له ابن اسمه إبراهيم بارع في النحو، وله كتاب حل شرح النحو سماه حل شرح حل ألفية ابن مالك، حل ألفية ابن مالك، يعني ألفية ابن مالك شرح شرحا جيدا وكان يمتاز بالتحقيق، يعني وكان يقول المترجمون له مما جعله يبرع في التحقيق هو والده رحمه الله، تأثره بوالده يكون ابن القيم، ابن القيم رحمه الله. فنادرا ما تسمع ان ابن القيم كان له ولد بارع في شيء، لكنه لو هذا الولد شرح ابن عقيل على وفق هذا الشرح، اي مرتب بعد المتن، كذلك شروح شرح ابن الناظم عبد الدين بن مالك رحمه الله، ابنه شرح ألفية ابن مالك ألفية أبيه على وفق هذا الشرح. وأحمد بن علي بن جابر الأندلسي هذا من السلامة من نواحي المغرب العربي، ويمكن يكون من الجزائر، يمكن أقول. والأبناسي الشافعي رحمه الله كذلك شرح، والسيوطي والمكودي والغزي كل هؤلاء شرحوا ألفية ابن مالك، يأتي الشرح بعد المضمض مرتبا. هناك شرح نوع ثاني، شرح مدمج مع المتن، مدمج مع المتن أي مخلط مع المتن، ترى تقرأ المتن فإذا ترى الشرح بعدين المتن شرح. وهذه طريقة تكون الأشموني، الأشموني كتاب جيد، وفي الحقيقة شرح الأشموني اللي قرأه كله بغرض أوضح مسالك الإنسان يكون يعلم أوضح المسالك طارق نفسه. فإما خالفوا فيه هذا الطريق أنه أدمج الشرح مع أن تقرا مثلا قال محمد هو ابن مالك هو كذا وكذا وكذا أحمد خير اسمي الله كذا وكذا، يعني تخلف شرح مثلا الكلامنا أي معشر النحات لفظ وهو كذا، قرأ مثل تقرا معه الشرح قرأ مثل تقرا معه. ولكن الميزة التي ميزة الكتاب شرح الأشموني سبحان الله، أنك تقول تقرأ كتاب كلام واحد، أنك تقرأ كلام شخص واحد لا تشعر أنك تقرأ كلام شخصي، كيف كي يعني كانت له جودة كيفية الربط بين المتن والشرح عجيبة. والأشموني متطلع حيث نظر شرح الألفية في النظم، كشواعد يشرح نظم بالنظم، شرح نظم بالنظم، شرح ألفية ابن مالك في 10,000 بيت، هذه هي الهمم 10,000 بيت كاملة. والأشموني أو الشموني، الأشموني أو الشموني جزء تقول هذا كما السيوطي أو السيوطي هذا شرح مدمج. شرح ثالث، نوع ثالث من أنواع الشروح للألفية، هذا شرح يسمونه شرح مستقل لا يبالي بالألفية، لا يعني الذي يفتح الكتاب لا يقول إن هذا شرح النظم، لا ترى النظم أصلا، النظم لا يوجد في الكتاب، تبحث عنه لا ترى منه شيء مباشرة. هذا طريق هذه طار عشقون ابن هشام في أوضح المسالك، يقرأ أوضح المسالك كما تقول له لو يشرح ألفية ابن مالك ما بالك، لا تدري أنه يشرح ألفية ابن مالك، هذا يتكلم هو الكلام هو كذا وكذا، يمشي لك على ترتيب الألفية وعلى عناصر الألفية وعلى تبويب الألفية بل وعلى فصول الألفية وعلى قواعد الألفية، لم يذكر المتن ابدا، لم يشير اليه الا فيما نذر وقل هو قد وهم الناظم رحمه الله عندما قال دقيق البيت. عرضنا شرح الالفيه، لا شك ان شرح ابن عقيل يمشي على الطريقه الاولى من الشرح المرتب على المتن. واما المقدمه فلا تحتاج الى شرح كما ذكرت، الا اذا كنتم ترون كلمه تحتاج الى شرح فلنشرح. مثلا قال محمد هو ابن مالك، يعرف بنفسه يعرف بنفسه. وقوله قال قلنا دائما طريقة المصنفين يستعملون لفظ الماضي، يستعملون لفظ المضي وهم لا يريدون. ثم مثلا تجد منظمة الجزائرية يقول راجع أفواه الإنسانية، إيش لا شك أنه يقول، أي سيقول في المستقبل، لكن هذا قال. العلماء وجهوا هذا الخطاب بأحد توجيهين، قالوا إما أن يكون وضع المقدمة بعد انتهائه من الشرح، بعد انتهاء من الكتاب، بعد ما نظر انتهى وضع المقدمة، فلا شك أنه قال محمد وابنه من سلام. فلو قال حقيقة، أي هذا المقول له حقيقة الخارج، المقول له حقيقة الخارج. أما التوجيه الثاني وهو الأقرب وهو الذي يجري عليه الاستعمال، أنه قال باعتبار ما في الذهن، فكلامه ليس له حقيقة الخارج لكن في ذهنه له ما يقوله، فقال قال محمد. مثلا أنت لو شرحت أو أردت أن تعلق، وهذا كثير من الشباب تجد حاشية قلت هذا الحديث تجده في كذا، قلت هل هو قال ولا قال، هو لم يقل بعد لكن قلت أي سأقول، فهنا الماضي استعمل مجازا على التوجيه الأول، استعمل لما قال بعد المقدمة وضحى بعد المثال حقيقة الماضي على حقيقة. على هذا التوجيه الثاني الماضي استعماله مجازي، أحمد ربي الله خير مالك مصليا، أي حالة كوني مصلي، أحمد الله عز وجل وأنا مصليا على النبي. ودائما العلماء يقرنون حمد الله تعالى بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يضاعف ويحمد على نعمة الإسلام ونعمة الدين التام، وتحمد بعد ذلك من كان وصار، من كان الوسيلة في هذا الخير هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة، هو الوساطة بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ هذا الدين، ناسب أنهم دائما يثنون على الله ويثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، مصليا على النبي المصطفى، أي المختار، المصطفى المختار من صف الشيء، صف اصطفى أي اختار، وآل المستكملين أي الذين استكملوا الشرف، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه، أقاربه من بني هاشم وبني عبد المطلب وأزواجه، هذا إذا أطلق. أما لو قيل اللهم صل على آل محمد وأزواجه، فلا شك أن الآل هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني عبد المطلب. قال وأستعين أي أطلب العون، ودائما لط ألف سين تاء وشوفين يفيد الطلب، أستفهم بمعنى أطلب الفهم، وأستعين بمعنى أطلب العون، وأستعين الله في ألفية أي في تأليف ألفية، أي في وضع ألفية، أستعين الله في ألفية نسبة إلى الألف كقول سعدية نسبة إلى بني سعد، وأستعين الله في ألفية أي في وضع ألفية مقاصد نحوي بها نحوية. وهذه الألفية بناها على بحر الرجز، الرجز بحر من بحور الشعر 16 التي وضعها الخليل بن أحمد، وإن كان الخليل وضع 15 بحرا وزاد شؤون الأخفش، زاد بحرا استدركه فسماه المتدارك. والألفية من أسهل بحور الشعر، حتى إن بعض أهل العلم أنكرها، حتى إن بعض أهل العلم أنكر هذا البحر، قال هذا ليس بحرا، لماذا؟ حمار شعراء، قالوا ما من إنسان يريد أن ينظر إلا سهل عليه أن ينظم على طريقة الرجز، والصواب أنه بحر من بحور الشعر المعتبرة بدليلين، الدليل الأول أن الخليل وضعه، والدليل الثاني أن البحر الكامل قد يكون رجز، يدرس العروض يدرك هذا، البحر الكامل متفاعل قد يأتي ويصبح على مستفعل، ما دام أن الكامل قد يكون مستفعل فأشك أن الرجز له مستفعل بحر أيضا من بحور الشعر. وأستعين الله في ألفية مقاصد، أي المطلوب، مقاصد جمع مقصد والمطلوب، المقصود هو المطلوب، يجب أن يقول المقصود هو كذا، أي المطلوب مطلوب النحوي، بها محمية. ما يطلبه من يريد النحو يجده في هذه الأسئلة. والنحو نقف عنده الآن لنعرف، لأن هذه المقدمات لا بد منها، فلا بد أن يعرف مبادئ كل فرد، مبادئ كل فرد. وعيب من الإنسان أن يدرس الشيء ويعرفه ويتصوره ويحكم على الشيء فرعا التصور. أما النحو ففي اللغة له ثلاثة معاني مشهورة. أولا المثل، تقول فلان نحو أبيه أي مثل أبيه، ونحن دائما تسمعنا نستدل به نحو قولي عز وجل، أي مثل قولي عز وجل. حاوش ماذا نحو؟ نحو بمعنى مثل. ويأتي أيضا نحو بمعنى الجهة، بمعنى الجهة. لماذا؟ مثل ماذا؟ مثل نحوت نحو أو ذهبت نحو المسجد، ذهبت نحو المسجد أي ذهبت جهة المسجد. والمعنى الثالث هو المقدار، مقدار مثلا اشتريت نحو رطل من تمر، نحو رطل من تمر. هذا النحو له ثلاث معاني، المعنى الأول شبه، والمعنى الثاني جهة، والمعنى الثالث المقدار، وله علاقة بالتعريف بالصلاة. فمن علم هذه القواعد صار يتكلم مثل ما يتكلم العرب، صار كلامه يشبه كلام العرب، وصار اتخذ جهة توصله إلى كلام العرب، أي صار على الجهة التي صار عليها العرب في الكلام، وصار لكلامه مقدار يقارب كلام العرب، وصار لكلامه مقدار يقارب كلام العرب في الفصاحة، مقدارها مثلها أو يقاربها. فهذه المعاني كلها لأجل سمي علم النحو نحوا، ولا نريد نقول في نشأة هذا العلم، لأن الواضع لهذا العلم باتفاق أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي عندما دخل النحو في العرب، وتعلمون أن الوضع دائما يكون تدريجيا، هذا يضع بعض الفوائد، هذا يضع بعض الفوائد. بعد أن حمل راية من أبو الأسود الدؤلي، من ميمون الأقرن رحمه الله، جاء بعد أبو الأسود أبي الأسود الدؤلي، فحمل اللواء النحو هذا ووضع أيضا بعض القواعد. بعد ميمون الأقرن جاء الإمام أبو عمرو بن العلاء صاحب القراءات المعروف، أبو عمرو بن العلاء وكان من أعظم رواد الشعر العربي، فوضع أيضا بعض القواعد. ثم جاء بعد أبي عمرو الخليل بن أحمد الفراهيدي، ويكفي الخليل أنه في تلميذ أبي عمرو بن العلاء، لأنه ثقة ثبت. أبو عمرو بن العلاء لا تنسوا أن مروياته البخاري ومسلم. الخليل بن أحمد أخذ هذا الفن وأكمل ما يجب تكميله، حتى ولد له طلبة كثيرون، رب طلبة كثيرين، من أبرز سيبويه وكسائي، سيبويه وكسائي، وكسائي أيضا من أئمة القراءة، سيبويه وكسائي إلى البصري وإلى كوفة. فمن نحى نحو سيبويه فسميت هذه المدرسة بالبصريين، ومن نحى نحو الكسائي سميت مدرستهم بمدرسة الكوفيين. ولا شك أن مدرسة البصريين أوثق من حيث السنة، يعني كانوا يتشددون في الشعر، لا يرون ولا يبنون القاعدة على بيت أو بيتين أو ثلاثة حتى يصطفون، كانوا متشددين. وأما الكوفيون فكانوا يتساهلون، وقد ظهر فيهم الوضع، قد ظهر فيهم الوضع كخالف الأحمر وغيرهم، وضعوا بعض الأبيات للأسف مما صارت يستند عليها النحويون. لا شك أن إذا كان الأصل فاسدا كان الفرع فاسدا. لاحظوا المدرسة المصريين لماذا اشتدوا دائما في أبحاثنا في هذا الكتاب، كثيرا ما يترجح من البصريين، وقد يترجح من الكوفيين، لكن كثيرا ما يترجح شكون من البصريين، تعلمون أصولهم أنهم كانوا يبنون القاعدة على الكثير لا على القليل. وليس سؤال تفضل، وليس صوابا ما يذكر في كتب أن واضع منه هو علي بن أبي طالب، إن هذا من وضع الشيعة، الشيعة الذين أرادوا أن ينسبوا كل شيء لعلي بن أبي طالب، الذي قالوا وضع علم النحو هذا خطأ لا ريب في ذلك فيه. هذا طبعا تدرسون من أصول النحو لسعيد الأفغاني، يذكر لك عن نشأة علم النحو وأصول النحو، يبين أن هذه المرويات التي تقول أن وضع النحو كان مستندا على ابن الرد لا شك أنه من وضع الشيعة. هذا هو النحو، رأينا تعريفه اللغوي ونشأته. فما هو إذا تعريف النحو النحوي؟ تعريف النحو الصلاح، النحو الصلاح ما هو؟ اعلموا أن قديما كان النحو لا يتجزأ من الصرف، الصرف والنحو شيء واحد قديما. ما اليوم النحو، نحو الصرف لا تكاد تسمع له ذكرا. النحو يعرفونه بقولهم، طبعا هذا قديم، قلنا النحو الصرف، نحو الصرف شيء واحد، وإنسان نحوي يعني صرفي، نحوي يعني صرفي، ما يقول صرفي نحوي يعني صرفي. لكن بعد ذلك استقل النحو عن الصرف، صار النحو له أبحاثه الخاصة، وصار الصرف له أبحاثه الخاصة. فالنحو عرف بقولهم علم بالقواعد التي يعرف بها ماذا؟ أحوال أواخر الكلمة العربية، أواخر الكلمة العربية من حيث في حال تركيبها، في حال تركيبها وما يتعلق بها من إعراب وبناء وغير ذلك. تعرف أن النحو يعني ليس أمرا تعبديا، ليس أمرا تعبديا، المهم توصل لك مفهوم عن النحو. ماذا يعني؟ إيش يقول علم يعرف به؟ أنا إيش طول ذا؟ علم يعرف به، يعني أمر ليس تعبدي، لكن أنا أريد أن توصل إلي شيئا، شيء مهم، وهو أن النحو يتميز عن الصرف، يتميز عن البلاغة، يتميز عن المفردات. فغير قلت لك علم دخل كل شيء بالقواعد، دخل كل العلم دخل، لكن يعرف بأحوال أواخر الكلمة العربية، هنا خرج الصرف، لأن الصرف يبحث في أول الكلمة العربية وفي وصف الكلمة العربية وفي آخر الكلمة العربية. فما هو الصرف أعلى من هذه الحيثية؟ الصرف يبحث في أول كلمة وفي وسط كلمة وفي آخر كلمة، النحو يبحث في آخر كلمة بس. هذه الحيثية قلنا الصرف أعلى، الحيثية أخرى يمكن أن يكون النحو أعلى، حيث أن النحو يبحث في الاسم والفعل والحرف. نحن ندرس الاسم والفعل والحرف، والاسم سواء يدرس الاسم الجامد أو المفترض، الفعل يدرس الفعل الجامد أو المتصرف، يدرس كل شيء. الصرف يبحث في ماذا؟ في الاسم المشتق والفعل المتصرف بس، ولا يبحث في الحرف اصلا، يعني لا يبحث في الاسم الجامد ولا يبحث في الفعل غير المتصرف ولا يبحث اصلا في الحرف. ما هو اخص؟ الصرف انا اخص. اذا نشوف يعني نقول قولنا في احوال اواخر الكلمه تكتب ما ذكرناه، واكتب لي قولنا اخر كلمه العربيه قيد يخرج الصرف، فان الصرف يبحث في اول كلمه ونص الكلمه وفي اخر الكلمه، فالصرف هنا اعم. من حيث اخرى نجد النحو اعم، حيث انه يبحث في الاسم المشتق والمتصرف، ويبحث في الفعل الجامد، اسم المشتق والمشتق، وفي الفعل الجامد والمتصرف، ويبحث في الحرف. أما الصرف لا يبحث إلا في الاسم المشتق والفعل المتصرف، والحرف لا يبحث فيه أصلا. صح. أهوال أواصل الكلمة العربية في حال تركيبها، أيضا أخرج الصرف، أخرج الصرف. لماذا؟ لأن الصرف يبحث الكلمة المفردة، قال تبحث لي فيها، قال أصلها قابلة وهكذا شدت الحسين فانفتح حرف الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألف هو هذا الصرف لكن النحو سيدخل قال عرب لي قال أسفق يعني قال قال إنه مش تعطيني جملة مفيدة قال محمد فلن عرب لك فعل وفاعل هذا ما في الحسن في حال ترتيبها وما يتعلق بها من إعراب وبناء وما يتعلق بها من إعراب وبناء قيد يخرج ماذا بعض العلوم التي تهتم بأحوال الكلمة العربية في حال تركيبها لكن من حيث الشجعة من حيث البيان من حيث معاني ووعي البلاغة أنا أعطيك آية قلت ابحث لي في الشجعة أو في البناء الذي فيها أو في فروم مش لازم تبحث عن علم البلاغة مع أن تبحث الكلمة في حال تركيبها هذا قيد يخرج العلوم الأخرى مثل البلاغة وما حاوته من بيان ومعاني ومبادئ لا يبحثها نحوي وغير ذلك إعراب وبناء وغير ذلك الأشياء التي لها علاقة بالإعراب والبناء فما دمت قلت هذه الكلمة معربة أي تتغير لكن علامات الإعراب علامات الإعراب لا أعلمها فإذا درست علامات الإعراب من أن يعرف الحركات من أن يعرف الحروف إذا تعلمت هذا فلا شك أنك لابد أن تتعلم أيضا ما يؤثر في هذه الكلمة العوامل تدرس العوامل فإن أشياء راح تسبب هذا التغير تدرسوا الجوازم والمواصب والمجروح والمحور والجو وغير ذلك لا غير ذلك يعني هذا تعريف يعني عبر عنه كما شاء النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة العربية في حال ترتيبها من حيث الإعراب والبناء وما يتعلق وما غير ذلك هذا فيما يخص النحو النحو تعريفه وتعريفه تعريفه رأينا تعريفه اللغوي تعريفه الاصطلاحي رأينا نشأته كيف نشأ هذا الفن من أمور مهمة التي ينبغي لنا دراستها دائما في استبدال هذا الفن من أين يستمد مادته وقواعده استمداده من أين يستمد؟ لا شك أنه يستمد مادته وقواعده من القرآن الكريم القرآن الكريم وما صح من حديث النبوي وما صح من كلام العرب شعرا ونثرا هذه هي أصول النحو العربي أصول النحو العربي رأيتم إلى أصول الفقه شو أصول الفقه في الدرس علم علم بالقبلين الأحكام أصول علم بالأحكام الشرعية مستنبطة عملية مستنبطة من أدلتها التفصيلية آية إجمالية من أصول الفقه مستنبطة من أدلتها الإجمالية أدلة من الكتاب السنة والقواعد فهذا أصول النحو كذلك كان كتاب اسمه أصول النحو سيوف مراقب من زمان كان زمن في أصول النحو فهناك يقول علم بالأحكام اللغوية علم الأحكام اللغوية العربية صح المستنبطة من أدلتها إجمالية والأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة وما صح من كلام العرب نصرا وشعرا والقياس وهنا يبدأ الخلاف أن في القرآن الكريم اختلفوا في القراءة الشافعية هل هي حجة ولا لا؟ هل اختلفوا في الفقه ولا لا؟ فشق في الفقه في أصول النحو في أصول الفقه اختلفوا هل القراءة الشافعية حجة في الأحكام الفقهية ولا لا؟ فعقل مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى وأبي حنيفة ومذهب الجمهور فالقرآن الكريم حجة لا شك فيه لكن هناك بعض القراءات الشاذة هل يحتج بها أو لا؟ هذا يبدأ إذا اختلف فلو يكون أصلا سأختلف معك في الحكم فتبني تقول يجوز أن أقول لك هذا دليله جل قراءة يحيى بن يعمر أو عمرو بن سايد أو غيره فنظر ذلك قراءة شاذة لا يحتج بها قل أنا أحتج بها لا شك أن يحدث خلاف وهذا الإنسان يعرف أصل الخلاف أين هو كذلك ما صح من الحديث النبوي هناك خلاف ايضا كبير وواسع في الحديث النبوي هل يحتج به مطلقا كما هو مذهب ابن مالك رحمه الله يحتج بهذه مطلقا وهو اختيار ابن هشام رحمه الله او يحتج به مطلقا كما هو مذهب الغلاة سامحه الله او هناك تفصيل ان الانسان ينظر الحديث النبوي حجه فاذا صار لما ما اشتهر من كلام العرب انظر نجمع الطرق تاع هذا الحديث هو صحيح نعم طرق الحديث كلها ذكر شيء هذا خالف بالله عليكم في الفقه ما الحكم في الحديث في الاصول وش نقول عليه شاذ هل الشاذ يحتج به شاذ ضعيف اذا تقول هذا الشاذ خالف هذا يمكن نعم والله كلهم رووا الحديث بهذا المطلب هذا روى الحديث هذا لا شك انه شذ كيف وجد شذوذ أن الحديث النبوي يجوز روايته بالمعنى باتفاق فرأوا الخلاف قديما أنه اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى لكن هذا الخلاف كما نسميه خلاف وهمي اختلفوا في أشياء هل يجوز روايته بالمعنى اختلفوا الحديث بالمعنى يروى لا شك في ذلك أنكحتكها بما معك من القرآن زوجتك بما معك من القرآن وهبتكها بما معك من القرآن هي لك بما معك من القرآن الحادثة واحدة يا أخوان الحادثة واحدة وتعددت الألفاظ لا شك أنه أجازوا رواية ابن معنى تجد أبا هريرة يحدث بحديث هو يحدث بحديث لا نفسه يحدث بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم جلسة واحدة يأتيك بالرغم مغاير أين الخلاف؟ خلاف في من بعدهم إذا شيء في عهد الصحابة الصحابة لا شك أنهم رأوا جواز رواية هذه المعنى بشروط أن يكون الإنسان يعرف دلالات الألفاظ ومحملها شو راح يكون الله يروي الحاجة بالمعنى فيعطيك الفهم بتاعه هو فهمه في الشرط وما أراد المتحدث لها لا شك أن هذا يرى إذا جازت هذه المقدمة يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا جازت هذه المقدمة سلمنا بها نسلم بالمقدمة الثانية حدثت حدث اختلاط العرب بالعجم كثيرا لا شك ان هناك ناس عاجم دخلوا في الاسلام فراوا الحديث بالمعنى فيحدث هنا ما يروح بالله يحدث هنا الخطا فاذا وجدنا حديثا كل الطرق روته بهذا الله سند صحيح لا شك اننا ناخذ بالحديث ونخصص قاعده نقول القاعده صحيحه وقليل ويجوز هذا بفضل أي إشكال وسترون بالمالك رحمه في أكثر من 20 موضع في ألفيته يقول نزر وقل مناش يقول لك خطأ قليل مثال في كثير من المواطن يقول لك لو حقوا موضوع لو حقوا شرطا في مضي ويقل إلى هو مضارعا لكن قبل لماذا عنده أحاديث يعني. أن لو الأصل أنها تدخل علينا تدخل هذا الماضي عنده حديث يا مدخلة على المضارع تأخذ لك يقل عند الإشكال سحال ما شاء الله في مشعلة مذهب أهل العلم مشعلة مذهب هؤلاء الكفر سير طريقة غير متناقضة تعرف نفسك قول أنا الحديث إذا صحت عندي مجموعة كل الطرق بهذا اللفظ آخذ به ولا شك أنه لم يشتغلوا إلا لم يختلف العلماء فيه على شيخ تاتو في هذا اللفظ أنا أقول يجوز بقلة أين الإشكال ما صح من كلام العرب ضابطه 150 للهجرة حبسها بعد 150 للهجرة لا يحدث بكلام أحد من الناس هذا ضابط اسمه ضابط زماني 150 للهجرة أي إنسان يأتيك بكلمة نص كلمة بعد 150 للهجرة ترد هذا كلام المتنبي لا يحتج به كلام البحتوري لا يحتج به كلام ابي تمام على رفعته لا يحتج به كلام الشارع المرض لا يحتج به لماذا؟ لانه جاء بعد 150 يدعي 150 بعصر بشار من دور قد يقول قائل ان السيبويه رحمه الله قد وضع له شيئا من شعره في كتابه فسئل السيبويه قال خفت لسانه خفت هجاء لأن بشار بن مرد لو قال في سيبويه كلمة لمشت بها مطيع مشكلة. قال خشي لسان بشار وقع له شان إلا ليحتج بشان بشار بن بره. إذا هؤلاء الشعراء الفحول يحتج بكلامهم أو يحتج بكلام غيرهم، لأنه يعني كثير ما تعلم إنسان شيئا تقول له هذا خطأ فيقول قرأته أو في كتاب أو في سمعت فلان قال كذا، يا أخي المتنبي لو تكلم يحتج به فكيف بفلان وإلا هذا الضابط. شو زمان سترى أن بعض الأغيار تأتي معنا شواهد بعد 150 ترد تثنية تثنية قوم عاشوا في بعض القبائل العربية التي لم تتغير لهجتها ولم تمس فصاحبها، وصل الحد المكان هذا في بعض القبائل، بعض القبائل أقول هاي مثل العرب، بعض القبائل هنا هنا كقبيلة هذيل التي تربى فيها الشافعي، لذلك الشافعي مات سنة 204 الهجرة، لا شك أنه لا يحتج بكلامه، مع ذلك الشافعي تجب أن ألقى تحتج بكلامه لأنه عاش في بيئة لم تتغير فصاحته. بعض القبائل هذه سمحوا معاهم قالك يلا هذول بقوا معاهم إلى غاية سنة 400 هجرة يرضى بكلامهم لتحريهم. يقول الزبيدي رحمه الله في شرح تاج العروش بيت كلمة على مادة عكبة بجاب قرية يصنع كاتب اليمن، قالت وهذه القرية كانت تحافظ على فصاحتها ولهجتها وبقيت على ما كان عليه الأول لم يطرأ عليه النهر، وكان الضيف إذا نزل عندهم أكرموه ثلاث ليال ثم طردوه لئلا يمس لسانه ويبعدوه عن الصبيان، يخلوش الصبيان تعمل يهضروا معه يخشون على ألسنتهم. ففرس كثني هذا ضابط مكاني، هذا ضابط مكاني إيجابي ولا سلبي؟ إيجابي ما شاء. كان ضابط مكاني سلبي، يعني قبل 150 هناك بعض الأماكن لا يحتج بكلام، قبل 150 قبل 150 هناك بعض القبائل كلخب وجذام وغيرها لا يحتج بكلام ولو كانت في عصر الجاهلية لا يحتج بكلام. وقد أنكر العلماء على ابن مالك رحمه الله احتجاجه في كتابه السير وشرح التاجية الشافية هذه أنه يحتج ببعض الأشعار تاع الجاهلية ممن لا يحتج بشعره، لأنهم خالقوا النصارى وكانوا يصلون بصلاتهم فاختلط لسانهم بلسان النصارى فقالوا لا يثم. شوف الدقة، دقة في اختيار الأحكام العربية لهم، يعني باش يجوز تتكلم بهذه الكلمة، يجوز تتكلم بهذه الكلمة، يجوز ترفع، يجوز ترسم، يجوز جر، شو ايش كانوا يديروا؟ ضحوا بقبائل بكاملة العشر الجاهلين ضحوا بها، قال لا هم متيقنون انتم انهم اتوا به خطا يا اخي لا لا لا كيف مثلا نشوف دقه في الحديث مثل دقه في اللغه الانسان يدقق هذا مما يرفع شان اللغه العربيه في ايامنا هذه ولا يستهين بالاخطاء العربيه يكفي ان لغه القران لغه كلام الله كلام الله القران لازم يحصل لازم حتى قطع يدخلوا لا في المفردات ولا في البلاغة ولا في النحو ولا في الصرف ولا أي شيء. لماذا؟ لأن هذه لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة السنة. فلو تركنا الشيء يدخل مع الأيام وكم تلاحظ اليوم نقرأ لبيت الشعر الجاهلي لا نفهم منه شيء، بيت الأموي لا نفهم منه شيء، صار ذلك أحاديث بعض الأحاديث تقرأها لولا الحافظ ما حفظوا النووي وخير والله إلا بقينا حياة الإنسان عليه أن يحتاط في مثل هذه الأشياء ويشدد ويشدد بالنكير على من ينسب إلى اللغة ما ليس له. هذا فيما يخص استنباط النحو العربي. ثم قال وأستعين الله بأتي مقاصد النحو بها محبيه تقرب الأقصى أي بعيد تقرب الأقصى بلفظ موجز وصدق رحمه الله بلفظ موجز يقرب لك المعاني البعيدة معاني البعيدة يقربها لك يعطيك قاعدة أحيانا يلخص لك فيها صفحتين في سطر تفهم هذه القاعدة خلاص وتبسط البسط هنا بمعنى التوسيع والنشر البصر والنصر والتوسعة، ومنه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، القدر والتضييق. إذن البصر والتوسعة، فالكتاب الموسع نسميه بسيطة ومنصوطة من البصوط السرقس، من المنصوط لأنه أجد غير يقول وقد بسطت هذا هذه المسألة في غير هذا الموضوع، أي وسعت القول فيها ومددت القول فيها حتى بصر. اليوم استعمال البسيط سهل، يعني كان بسيط يعني في خمس صفحات انت اي والله تتعجب يعني صعب صعب الانسان اذا تكلم بكلام موجز لا شك انه سيشكل علينا الكلام، صح؟ لكن تكلم بكلام مبسط بسيط موسع سيشكل علينا كلامه، فسمه البسيط على السهل. وتبسط البذل في وعد، البذل هو العطاء، تبسط العطاء كأيكم تنشره لك لأن نقص عن بخلك علاج، لأن قوله تقرب الأقصى بلفظ موجز لخط الإنجاز قد يظن إنسان أنه سيلغز، لما كان سيلغز سيظن أحد أنه سيلغز، سيأتي لكثرة الإنجاز سيأتي بأشياء قليلة وعقابة، قلت لا أعطيك بلفظ موجز لكن تبسط البذلة تبسط العطاء والسرور تبسط البذلة بوعد منجز أي سيتحقق بسرعة، وتقتضي أي تطلب رضا رضا من الله ورضا من الناس. ولا شك أن كما يقول ابن تيمية هذا القبول الذي وضع تدل عليه أفعال الله عز وجل، القبول أن الله تقبل هذا العمل يدل عليه قبول الصالحين. فمثلا أكيد الناس بلغ شروحه أكثر من 50 شهر، أكثر من 50 شهر يا ناس شي سنة، وحتى شارحه كتاب ابن عقل يعني لم يطبع كتاب شروح الأنبياء كهذا، ومثل رياض صالحين من النووي هذا يدل على إخلاصهم الحمد لله، لا أنهم أرادوا الله عز وجل يرضى عنهم وما كان إلا دوما واتصل. قال وتقتضي رضا بغير سخط فائقة أي تفوق ألفية ابن معطي، ابن معطي هذا جزائري لجاو زوال، هذا سبق ابن مالك رحمه الله في نظم الألفية نظم التي يسألها قبله، ولكنه أتى بأشياء يعني أقل حقيقة من أسير المالك، فقال فائقة ألفية ابن معطل في ماذا؟ في الفن في ربع العلم هذا. وكذلك لما قال فائقة ألفية ابن معطل قد يظن قائل أو ظن أنه انتقص قدره، وأنا لا شك أنه لا يريده، لكن يصف شيء حسبنا هو عليه ترغيبا في مؤلفه. كثيرا ما تسمع اهل العلم يقولون هذا، فقال لئلا تفهم هذا الكلام قال وهو بسبق حائز تفضيلا، لا شك انه سبقنا الى هذا العمل، ودائما السابق يطرح في النص، والذي ياتي متاخرا ياتي في اشياء لم يسبق اليه، ياتي لم ياتي جهه سابق، هو بسبق يكفي انه سبقني الى هذا، هذا اول. ثانية يكفي أنه سبقني في الزمن، يذهب الصالحون والأمثلة يذهب الصالحون، لا شك أنه أكثر صلاحا مني، لا شك أنه أكثر علما مني لأنه سبقني بها. هذا واحد من الشيخ ابن تيمية أعلم من المشيرين والمشيرين أعلم من تيمية، لا شك أن المشيرين أعلم من تيمية بكثير، ولو كان المشيرين بعقله وفلوس المشيرين لا أتى بالعجب. من شيء كانوا سابق سابق ابن تيمية بالعلم في ذلك الزمن، زي سابقه بالوضع، كانوا هؤلاء عليهم ابن تيمية سواء عليهم قيس عليهم مفضل، وهذا من السلف علمهم أرضى علم السلف لا يبانيه علم. فقال وهو بصدق حائز أي قد نال تفضيلا مستوجبا أي قد أوجب ثنائي الجميلة، لا أنتقص أحد من قبله، والله يقضي أن يحكم ويقدر له هداك وافعة، والله يقضي بهداك أي عطايا وافعة. وهذا من أعجيب سنرى إن شاء الله تعالى هذا عبارة هبات وافرة في دروس سابقة لاحقة عشان. لأنه كلمة هبات هبات جمع قلة جمع قلة كما سيأتي معنا إن شاء الله أنا أدخل كفر سيأتي معنا جمع قلة عند أولى فأراد أن يجبر جمع القلة بوصف بعد كثرة واسعة أراد أن يجبر ذلك الجمع القلة بجمع كثرة فقال وافرة وما قاش بهبات وفراس قال وفراس جمع قلة وافرة جمع كثرة والله يقضي به ذات وافرة لي وله بدأ بنفسه على هذا السبب ربنا اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لي ولوالدي لي وله في درجات الآخرة هذا قولوا آمين على دعاء ثم قال رحمه الله الكلام وما يتألف منه هذا إن شاء الله تعالى سنراه ونبدأ إن شاء الله الأبحاث يوم الأربعاء إن شاء الله في موعد نفسه سبحانه الله وبحمدك شكرا لله على ذلك استغفره واتوب اليه دائما ندرس ساعة وعشرين دقيقة دائما ساعة وعشرين دقيقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته